لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. العمل الدعوي غيث يحيي الله به الأرض بعد موتها والأمم بعد سقوطها. فالعمل الدعوي غيث، والعاقل يشارك في هذا الخير ويساعد فيه. تأملوا حال العرب قبل الإسلام، كان لا قدر لهم ولا قيمة، وكان أفضل أحوال بعض قبائل العرب أن يكونوا تابعين للفرس وللروم. فلما قام صلى الله عليه وسلم وامتثل لقول الله عز وجل قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وسلم وما جلس. فتأملوا حجم الخير والغيث، وكيف أحيا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأمم. لذا العمل الدعوي إذا وجد دليل خير وعافية وفلاح وصلاح. ويقول باختصار أن الأمة ستعود، فلا يصد عن العمل الدعوي إلا مطموس، والخير كل الخير في أن تشارك في هذا الخير، وأن تكون ممن سعى. العمل الدعوي يقوم مقام الرسل والأنبياء في واقع الناس، فما أحوجنا كشباب، فما أحوجنا كدعاة أن نحافظ عليه وأن نسعى به وأن نتحرك، لأن الأمة اليوم والواقع اليوم يحتاج إلى أناس يفتحون القلوب والبلدان حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، والناس فيها خير. فإذا سمعت الآيات والذكر، إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، فما أحوجنا أن نشارك. ولا تنسى العمل الدعوي غيث يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها والأمم بعد سقوطها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.